على كل، الموضوع الذي أردت طرحه هو سؤال طرح، كان المفروض نتكلم عنه الأسبوع قبل الماضي لكن ما يسر الله تبارك وتعالى ذلك. على كل، هو سؤال ورد وهو كان عنوانا لدرس، ألا وهو: هل كانت هناك فعلا عداوة حقيقية بين بني هاشم وبني أمية؟ لأن الآن صار يثار مثل هذا الموضوع، وأنه يعني أن بني أمية كانوا يعادون بني هاشم، وأن بني هاشم كانوا يعادون بني أمية، وبينهم كراهية، وين هذا كله يعني من دجل المؤرخين حقيقة، ولا يمت إلى الواقع بصلة أبدا من أي وجه من الوجوه أبدا. يعني قضية أن بني هاشم كانوا يعادون بني أمية، وأن يعني انظروا كيف ركبوها، فقالوا أبو سفيان كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابنه معاوية كان عدوا لعلي، ثم ابنه يزيد كان عدوا للحسين، ثم بعد ذلك بن أمية أعداء لبني هاشم. فلما لم يكتفوا بذلك قالوا لا، بعد في شيء ثاني. قالوا جد بني أمية أبوهم الكبير وهو عبد شمس مع جد بني هاشم وهو هاشم كان أخوين توأم، وهما كذلك كان توأم، عبد شمس وهاشم كان توأم. طيب، يقول كان يعني ولدا متلاصقين، فقبل عمليات البركة يقول ففصل بينهما بالسيف، يعني أساس يفصلون الجسدين عن بعضهما، فصل بينهما بالسيف فساقطت الدماء، فكانت الدماء بينهما منذ ذلك اليوم. طبعا الواحد أحيانا إذا يبي تشذب يعني لازم يرتبها، يعني ترتيب عدل، يعني عاد يعني شوف يعني هالطبيب هذا اللي راح فيها ذاك الوقت بالسيف قصهم زي انفصل بين الجسدين بالسيف بين هاشم وبين عبد شمس، لأن عبد شمس والد أمية، فهذا لا شك أنه كذب محض، كذب محض من كل ما في بكل ما فيه الكلمة المعنى. الآن نحن نجد يعني بعض الأسر يعني الأصل فيها المحبة والمودة، كل الأسر الأصل فيها المحبة والمودة، بل حاليا ليس الأسر، القبائل، بس تشعر أن هذا من قبيلتك أو كذا تشعر بشيء من المودة له. فكيف بالنسبة لبني هاشم بني أمية وأبوهم واحد؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم جئنا إلى نسبه صلوات ربي وسلامه عليه، لوجدنا أنه يلا من يعد شو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول شو اسمه، صح أحسنت، محمد بن عبد الله، من يكمل، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، كم أربع أسماء ولا لا؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. أبو سفيان اللي يقول كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه أبو سفيان؟ اللي هو اسمه صخر، هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، بس عبد شمس وهاشم توأم، مو بس أخوين، توأم توأم. إذن بين النبي وبين أبي سفيان شنو؟ ابن عم قريب جدا، ابن عم قريب جدا. فمثل هؤلاء يصعب دائما إيش أن يكون بينهما إيش عداوة، خاصة العرب في ذلك الوقت تتعصب لأفخاذها وأسرها وقبائلها وما شابه ذلك من الأمور، فهذه الدعوة باطلة. طبعا البعض يعلل أو خلنا نقول يحاول أن يستفيد من بعض القصص لتصديق أو تثبيت هذه الدعوة، فيقولون مثلا انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى، من الذي عاده؟ بنو أمية أو بنو عبد شمس هم الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ عندك شيبة بن ربيعة من عبد شمس، قلنا صح، عتبة بن ربيعة قلنا صحيح، عقبة بن أبي معيط من عبد شمس صحيح، أبو سفيان من عبد شمس صح، حمالة الحطب من عبد شمس صحيح، طيب الوليد بن عتبة من عبد شمس صحيح صحيح. طيب قالوا كل هؤلاء إيش عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عبد شمس أعداء للدعوة منذ البداية. نقول لحظة، عد أنت معنا، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هذا منين؟ من بني هاشم. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، طيب من بني هاشم ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. عقيل بن أبي طالب أخو علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة ابن أبي لهب، عتيبة ابن أبي لهب، كل هؤلاء عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم بني هاشم، من بني هاشم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية لم تكن قضية قبلية أو عائلية أو أسرية، لا، قضية كفر وإسلام. ولذلك كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أناس ليسوا من بني هاشم وليسوا من بني عبد شمس. كفر الوليد بن المغيرة، أبي بن خلف، أمية بن خلف، أبو جهل، هؤلاء ليسوا، أبو العاص بن وائل، هؤلاء ليسوا من بني أمية وليسوا من بني هاشم، وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لكن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب. نقول نعم صحيح، هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن آمن بالنبي أيضا أبان بن سعيد بن العاص، خالد بن سعيد بن العاص، عثمان بن عفان، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، كل هؤلاء من عبد شمس وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وآمن به آخرون ليسوا من عبد شمس ولا ليسوا من عبد من بني هاشم، كعمر بن الخطاب، أبي بكر الصديق، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، عبد وطلحة بن عبيد، هذا ليسوا من عبد شمس. فالقضية ليست قضية عائلة، وإنما القضية قضية إيش؟ كفر وإسلام، ما لها شغل بالأنساب. فإذا قالوا أبو سفيان كان عدوا للنبي، أبو سفيان كان قائدا لقريش بعد موت أبي جهل، وإلا قبله كان أبو جهل هو تقريبا القائد لقريش. ثم بعد ذلك بعد أبي سفيان يقول معاوية كان عدوا لعلي، أبدا لم تكن عداوة بين علي ومعاوية طول حياتهما أبدا. كل القضية بعد مقتل عثمان رضي الله عنه رفض معاوية أن يبايع لعلي، لكن قبل هذه يعجز كل أحد أن يخرج عداوة واحدة بين علي وبين معاوية، قبلها لا يمكن أبدا. بل عكس صحيح، أنه تكلم رجل في علي أو انتصر معاوية لعلي في مسألة بين أناس، فاستغرب رجل من ذلك وظن أن القتال الذي كان بين علي ومعاوية يعني يسبب بينهما يعني عداوة وحقدا وعنادا وغير ذلك من الأمور، فوجد أن معاوية يدافع عن علي وينتصر له، فاستنكر الأمر، فذهب إلى علي رضي الله عنه وقال له كنت كذا وكذا في مجلس كذا وانتصر لك معاوية واستغربت من ذلك. فقال له علي أعلمت لماذا فعل ذلك؟ قال لا أدري، قال لأجل منافية، لأجل منافية. المنافية يعني معاوية ابن عبد شمس وعلي ابن هاشم، هاشم وعبد شمس أبوهما عبد مناف، فقال لأجل منافية ولد عمي، هو ابن عمي أنا وهو من أبناء عبد مناف، فلذلك كان الأمر. بل أقرب زوجات النبي نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، المرأة الوحيدة اللي هي أقرب نساء النبي نسبا في النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. بل لو عكسنا ذلك قلنا النبي كان يعادي بني هاشم ويكره بني هاشم بنو هاشم لا استطعنا أن نتبع ذلك. الدليل الرسول لم يتزوج هاشمية قط، ما تزوج هاشمية قط، لأنه كان يكره بني هاشم ويرى أنهم أعداؤه، بدليل أبو لهب وعتبة وعتيبة. لكن نحن لسنا ممن يفعل ذلك، لسنا ممن يفعل ذلك. فالقصد أن هذه دعاوى باطلة. ثم تأتي الدعوة الأخيرة وهو أن يزيد كان أيضا عدوا للحسين، هذا أيضا كذب. يزيد كان حريصا على ملكه، كما أنه يعني قتل الحسين في زمنه كذلك حصرت الكعبة في زمنه، وقاتل عبد الله بن الزبير، وقاتل أهل الحرة في المدينة، ولو خرج عليه أخوه لقتله. فالقضية وما فيها أن يزيد كان حريصا على حكمه على ملكه، وليست القضية قضية يعني عداوة للحسين لذاته. بل هل تعلمون أن يزيد بن معاوية زوجته، زوجة يزيد بن معاوية بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، زوجة يزيد يعني خوال عياله بنو هاشم، يزيد أخوال أولاده بنو هاشم، زوجة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وحفيد يزيد تزوج حفيدة علي بن أبي طالب. فدعوى أنه عداوة وكذا كله كذب لا قيمة له لا من قريب ولا من بعيد، والله أعلم.